قال النوى يدعوك قبر المؤتمن. قال النوى شيد منارات الزمن. قال النوى قل يا لثارة الحسن. ما شاء الله اكو على الولاء. قال النوى شيد منارة الزمن. قال قل يا لثارات الحسن. جمع الكفر له ليل الكتائب. جمع الكفر له ليل الكتائب. مذ رآه الشمس قد شعت مناقب. مذ رآه الشمس قد شعت مناقب. ما كفى سفيان سم ونوائب. ما كفى سفيان سم ونوائب. هدم القبر وذي أم العجائب. هدم القبر وذي أم العجائب. ذي كربلاء ذي كربلاء صارت خطيب الناعية. ذي كربلاء تبكي بقيعا دامية. ذي كربلاء تنخى أيام جلي المحن. طال النوى طال النوى يدعوك قبر المؤتمن. قال النوى شيد منارة الزمن. قال النوى قل يا لثارة الحسن. قال النوى ما رأى في جسمه سم لئيم. ما رأى في جسمه سم لئيم. قد رأى المختار أم آي الحكيم. كل سهم جاء من قوس الرجيم. لان لما حل في جسم الكريم. لان لما حل في جسم الكريم. فهم الأسى قد ذاب من فرط الخجل. سهم الأسى في نزفه نور هطل. سهم الأسى للآن جرح ما سكن. طال النوى طال النوى. خادم لخادم الزهراء الموفق الشاعر علي حسين العامل. ما رأى في جسمه سم لئيم. قد رأى المختار أم آي الحكيم. كل سهم جاء من قوس الرجيم. لان لما حل في جسم الكريم. فهم الأسى الأسى قد داب من فرط الخجل. سهم الأسى في نزفه نور هطل. سهم الأسى للآن جرح ما سكن. طال النوى قال النوى شيد منارة أحبت دفنه حقدا وغصبا ما أحبت دفنه حقدا وغصبا عاندت للمصطفى أجرا وقربا عاندت للمصطفى أجرا وقربا أعلنت في وجه نور الله حربا أعلنت في وجه نور الله حربا حاولت إطفاءه والله يأبى حاولت إطفاءه والله قل هل أتى جود كجود المجتبى قل هل أتى تبكي السليل الطيبة قل هل أتى حين لتحطم الوثن طال النوى طال النوى طال النوى يدعوك قبر المؤتمن طال النوى شيد منارات الزمن طال النوى قل يا لثارات الحسن طال النوى ساعدوا بالنوح أم الحسنين فبعينين خلقتم اثنتين لمصاب المجتبى لمصاب المجتبى نوح بعينه لمصاب المجتبى نوح بعينه واذرفوا الأخرى على طف الحسين واذرفوا الأخرى على طف الحسين يا فاطمة يا فاطمة إيه يا فاطمة تسبيح دمعات الأسى لبيك يا خير النساء فاطمة فلتسألي رب المنن طال النوى طال النوى يدعوك قبر المؤتمن طال النوى سيد منارة الزمن طال النوى قل يا لثارة خادم خادم عيد عيد وسمعني جوابك وعيدك خادم طال النوى طال النوى فبعينين خلقتم اثنتين للمصاب المجتبى للمصاب المجتبى نوح بعينه واذرفوا الأخرى على طف الحسين ايه واذرفوا الأخرى على يا فاطمة تسبيح دمعات الأسى يا فاطمة لبيك يا خير النساء فلتسألي رب المنن طال النوى طال النوى طال النوى يدعوك قبر المؤتمن طال النوى شيد منارة الزمن طال النوى قل يا لثارة الحسن طال النوى قبره يروي تفاصيل العذاب قبره يروي تفاصيل العذاب سائلا أبكي حسينا أم مصابي سائلا أبكي حسينا أم مصابي لست أنسى حين أهوى في انتحابي طبعة الخدين ظلت في ترابي طبعة الخدين ظلت يا توأمي غادرتني يا توأمي أنت الذي أيتمتني يا توأمي أصبحت في أسر الشجن طال النوى آخر جواب طال النوى طال النوى.